وكلام أئمة الدعوة مشهور في ذلك، في بيان أن تكفير المشركين داخل في مفهوم أصل الدين، وفي بيان أن تكفير المشركين داخل في مفهوم الكفر بالطاغوت، وفي بيان أن من لم يكفر المشركين فقد كذب النصوص. أقوالهم شهيرة كثيرة في تقرير هذا المعنى. وأوردنا كلام الشيخ محمد رحمه الله تعالى في رسالته الشهيرة فيما يتعلق به بأصل الدين، حيث قال: أصل دين الإسلام وقاعدته أمران، الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك والموالاة فيه، وتكفير من تركه، يعني ترك عبادة الله تعالى وحده، وكل مشرك فهو تارك لعبادة الله تعالى وحده، ولو عبد الله، لأن الواجب عليه أن يفرد الله تعالى بالعبادة، هذا هو التوحيد. التوحيد ليس أن يعبد فقط، وإلا المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم من يطوف ومنهم من يحج إلى آخره، فدل ذلك على أن العبادات مجرد فعل العبادات لا يدل على أنه قد تخلص من الشرك، فلابد حينئذ أن يفرد الله تعالى بالعبادة، بمعنى أنه يثبت أن هذه العبادة لا تكون إلا لله، وينفي العبادة عما سوى الله تعالى، وهذا معنى قوله بعبادة الله وحده لا شريك له. فإذا عبد الله وعبد غيره حينئذ لم يتحقق بوصف التوحيد، والتوحيد قائم على ماذا؟ على الإفراد. توحيد مشتق من الوحدة وهي الانفراد، حينئذ لابد أن يفرد الله تعالى وحده، ولا يتحقق هذا الإفراد إلا بإثبات ونفي، فالأول دل على هذا النوع. ولذلك قال: وتكفير من تركه، من ترك عبادة الله تعالى وحده، ويتحقق هذا بوصفين: ألا يعبد الله تعالى مطلقا، أو الوصف الثاني أن يعبد الله تعالى ويعبد غيره، حينئذ يتحقق فيه الوصف وهو أنه تارك لعبادة الله تعالى وحده. وهذا المشرك تارك أو لا تارك قطعا، ولو عبد الله ولو صلى ولو صام ولو حفظ القرآن إلى آخره، كل ذلك لا يعتبر، لأن هذا الشرك يعتبر ناقضا للكلمة من أصلها. الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه، وتكفير من فعله، وهذا أصرح من الأول. تكفير من تركه قد يلتبس فهمه على بعض الناس، لكن الشرك الأكبر صرف العبادة لغير الله تعالى نص عليه بقوله: تكفير من فعله، أي فعل الشرك، وفاعل الشرك هو المشرك، صحيح؟ فعله أي فعل الشرك، وفاعل الشرك هو المشرك، لا فرق عند العقلاء، لا فرق بين فاعل الشرك وبين المشرك، فالمشرك هو الذي فعل الشرك، والذي فعل الشرك هو المشرك، لا فرق بين الوصفين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في شرح كلام الإمام محمد رحمه الله تعالى في ضمنه قال: فلا يتم معناها إلا بتكفير من جعل لله شريكا في عبادته. لا يتم معناها، أي لا يتم معنى أصل الكلمة، ليس المراد به ما يتعلق بالكمال الواجب أو المستحب، بل هذا يعتبر من التحريف لكلام الشيخ رحمه الله تعالى، لأن ما بعده يدل على أنه إنما أراد بتمام المعنى تمام الأصل، تمام أصل الدين. فلا يتم معناها إلا بتكفير من جعل لله شريكا في عبادته، وإذا لم يكفره لم يتحقق بأصل معنى الكلمة، إلى أن قال: فلو شك أو تردد لم يعصم دمه وماله، ومر قراءة النص. وبين الشيخ محمد رحمه الله تعالى كذلك في صفة الكفر بالطاغوت، قال: فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكافر أهلها، تكفر أهلها، فهو داخل في مفهوم الكفر به بالطاغوت. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى كما في الدرر سنية الجزء 11 صفحة 522 في رده على عثمان ابن منصور، قال: إنه اعترض على شيخنا رحمه الله تعالى وأنكر قوله في كتاب التوحيد على قوله صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله إلى آخره. قال شيخنا الشيخ محمد رحمه الله تعالى، ويستدل بهذا النص الآتي على أن الشيخ رحمه الله تعالى يكفر من لم يكفر المشركين، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. وعرفنا أن مراد أئمة الدعوة على جهة العموم الكفر بما يعبد من دون الله يتضمن صورتين: أنه يكفر بالمعبود ذاته وبالعابد نفسه، بل كما سيأتي في كلام الشيخ سليمان بن سحمان أن الثاني أغلظ من الأول، يعني عدم تكفير العابد أشد من عدم تكفير المعبود. ولذلك قد يسلم بعض المعاصرين بماذا؟ بأن مفهوم الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة ما سوى الله، وهذا لا شك فيه، لكن يضاف إليه أمور أخرى منها تكفير من عبد غير الله تعالى. أيهما أعظم؟ لا شك أن من لم يكفر العابد أعظم ممن لم يكفر المعبود، وكلاهما كفر، كلاهما كفر. فقول الشيخ محمد رحمه الله تعالى: حتى يضيف إلى ذلك، يعني إلى النطق والمعنى والإقرار وعبادة الله تعالى وحده، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه. قال: هذا المخذول الضال وغوثاه من هذا كان. علق الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى قال: قلت: وهذا الذي ذكره شيخنا هو معنى لا إله إلا الله مطابقة. هذا معنى لا إله إلا الله مطابقة، يعني وضع له في لسان العرب دالا على هذا المعنى، وجاء شرحه وبيانه في دلالة الكتاب والسنة. فنأخذ ما يتعلق بمعنى الكلمة من جهتين، من جهة اللغة ومن جهة الشرع، فكلاهما مؤيد لي للآخر. فما لم يأتي نقضه من جهة الشرع لما ثبت لغة يعتمد من جهة اللغة، يعني كل ما دل عليه المعنى اللغوي فهو معتبر، إلا إذا جاء الشرع بمخالفته. فإن جاء الشرع بمخالفته حينئذ قلنا هذا، وإن سلم من جهة اللغة إلا أن الشرع خالفه حينئذ لا إشكال فيه. وإلا الأصل في حمل كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على المعنى اللغوي، إلا إذا جاءت الحقائق الشرعية. فالمعنى اللغوي للإيمان مخالف للمعنى اللغوي للشرع، فلا نقدم المعنى اللغوي على المعنى الشرعي، صحيح؟ فنقدم المعنى الشرعي على المعنى اللغة. فإذا احتد محتد بالمعنى اللغوي قلنا نعم لا إشكال فيه، عبر بما شئت في مفهوم الإيمان لغة، إلا أنه في الشرع مركب من ثلاثة أركان: اعتقاد وقول وأعمال به بالجوارح، وهذا مجمع عليه. فسر الإيمان بما شئت فيما يتعلق به باللغة، إذا لم يرد ما يخالف حينئذ وفقنا بين المعنيين، فما جاء في الشرع يكون موافقا للغة. هنا قال: لا إله إلا الله مطابقة، تدل على نفي وإثبات، والتوحيد قائم على الإفراد، ومعنى الإفراد هو النفي والإثبات. قال: وهو معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال: وهذا لا يشك فيه مسلم بحمد الله، مسلم عاقل سلم من البدع والشبهات لا يشك في تقرير هذا المعنى، ومن شك فيه فلم يكفر بالطاغوت، فلم يكفر بالطاغوت. ومفهوم الكفر بالطاغوت داخل في لا إله إلا الله، هذا المراد به الإيمان بالله، حينئذ لم يكفر بالطاغوت، حينئذ لم يأتي بمعنى لا إله من جهة المطابقة، لا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع. قال: ومن شك فيه فلم يكفر بالطاغوت، وكفى بهذا حجة على المعترض وبيانا لجهله بالتوحيد. من لم يكفر المشركين هذا جاهل بالتوحيد، جاهل بالتوحيد. والجاهل بالتوحيد لم يحقق معنى الكفر بالطاغوت ومعنى الإيمان بالله، لم يأتي بما دلت عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله مطابقة. إذن انتفى عنده أصل الدين، انتفى عنده معنى الكلمة، انتقضت عنده الكلمة، زيادة على ذلك النصوص الصريحة الواضحة البينة في تكفير المشركين ما أكثرها في القرآن، وكذلك الإجماع القطعي، فدل ذلك على أنه مكذب للقرآن ومنكر وجاحد للإجماع القطعي. حينئذ أي شبهة يتمسك بها من لم يكفر المشركين؟ قال: وبيانا لجهله بالتوحيد الذي هو أصل دين الإسلام وأساسه. ثم قال: وهذا يبين حال هذا الرجل أنه لم يعرف لا إله إلا الله، ولو عرف معنى لا إله إلا الله لعرف أن من شك أو تردد في كفر من أشرك مع الله غيره أنه لم يكفر بالطاغوت. هذا نص يبين لك تحريف من حرف كلام الشيخ رحمه الله تعالى في قوله لم يتم معناها فيما سبق، أنه لا يتم معنى الكلمة إلا بالكفر به بالطاغوت، إلا بتكفير المشركين. فحمله بعضهم على ماذا؟ لا يتم تمام المعنى الواجب. نقول هذا الكلام المتأخر يبين أنه إنما أراد بتمام المعنى ما يتعلق بأصل الدين، لأن كلمة التوحيد لها معنيان، معنى هو أصل لا يتحقق الإسلام إلا به، وهذا الذي عنه رحمه الله تعالى. ما زاد على ذلك فهو الإيمان الواجب والإيمان المستحب. قال أنه لم يعرف لا إله إلا الله، ولو عرف معنى لا إله إلا الله لعرف، انظر لو عرف لعرف يعني لم يفهم معنى الكلمة. فالعاذر عند أئمة الدعوة إنما نفي الإسلام عنه لكونه لم يعرف معنى كلمة التوحيد. فإذا جاء في كلامهم، انظر هذا نص صريح واضح بين، فإذا جاء في كلامهم أن من لم يكفر المشركين لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، مرادهم الحجة فيما يتعلق بأصل الدين، وهم فرقوا بين قيام الحجة بلوغ الحجة وبين فهم الحجة، والذي اشترط هو الأول. قال لعرف أن من شك أو تردد في كفر من أشرك مع الله غيره أنه لم يكفر به بالطاغوت. وهو الناقض الثالث، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا هو الناقض الثالث الذي ذكره شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في النواقض العشر المجمع عليها، التي لو نازع فيها واحد في واحد لكفر، لو نازع فيها واحد في واحد منها لكفر، حكمنا به بكفره وردته. قال من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. هذا الناقض مشهور وعلقه الشيخ رحمه الله تعالى في قول من لم يكفر المشركين، فإنما عنا ابتداء ما يتعلق بهؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام وفعلوا الشركة، ما حكمهم؟ مشركون بالإجماع. من لم يكفرهم هو الذي عناه به بهذا الناقض، ولذلك لم يعمم. وإن كان اليهود والنصارى قد يطلق عليهم وصف الشرك، لكنه ما عنا هذا النوع، لأنه لا يوجد ممن ينتسب إلى الإسلام ينازع في تكفير اليهود والنصارى لا جملة ولا أحادا، هذا لا وجود له. وإنما وجد عند المتأخرين لا سيما بعد القرن السابع من نازع فيما يتعلق بتكفير من ينتسب إلى الإسلام وفعل بعض الشركيات، هل يكفر أو لا يكفر؟ نازع من نازع، ونزاعهم هذا لا عبرة به. من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر، وهذا الناقض يتعلق به بالعاذل، وحكى عليه الإجماع، حكى عليه الإجماع. فالإجماع قائم عند الشيخ رحمه الله تعالى على أن من لم يكفر المشركين فهو كافر، حينئذ من لم يكفر المشركين يكون مخالفا للإجماع، وإذا خالف الإجماع القطعي يكون كافرا. هذا وجه آخر أو مناط آخر فيما يتعلق بتكفير العاذل. قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى مبينا هذا الأصل العظيم فيما يتعلق بتكفير الكافر في رسالته أجوبة في تكفير الكافر: هذه المسألة أعني تكفير من لم يكفر الكافر قد أجمع عليها العلماء، وإجماع العلماء حجة يجب المصير إليه، وعنى بتكفير الكافر الكافر الذي يعبد غير الله تعالى، الكافر الذي يعبد غير الله تعالى يعني المشرك الذي يسميه بعض الناس اليوم هذا مسلم وقع في الشرك، هذا الكافر مجمع على كفره. قال وإجماع العلماء حجة يجب المصير إليه، وليس هذا كلام شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب وحده، إلى أن قال بل تكفير الكافر من مسائل الأصول التي لا يسع الجهل بها، وليس لأحد عذر في ترك العمل بها، بل هي من واجبات الدين وأصوله. كل عبارات تدل على أن هذا المعنى معلوم من الدين بالضرورة، بل هو آكد وأظهر في الشرع من العلم المتعلق بوجوب الصلوات والزكوات ونحو ذلك. إذا فهمت هذا فاعلم أن كلمة الإخلاص لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه، والبراءة من الشرك وأهله. فمن لم يكفر من أشرك بالله في عبادته ولم يتبرأ منه فليس بمسلم على الحقيقة، نفى عنه وصف الإسلام، فلا يقال فيه حينئذ ماذا؟ مؤمن أو مسلم وهو على منهج أهل السنة والجماعة كما سيأتي بيان، من هذا يعتبر مين من الباطل، إذن ليس بمسلم على الحقيقة، انتفى عنده وصف الإسلام. لماذا؟ لانتقاض الكلمة، لأننا عرفنا أن مدلول الكلمة لا إله إلا الله مطابقة يدل على تكفير من عبد غير الله وتكفير المعبود ذاته، فإذا لم يكفر المعبود ولم يكفر العابد انتقضت عنده الكلمة. قال ولم يتبرأ منه فليس بمسلم على الحقيقة، ولا ينفعه قول لا إله إلا الله إلا بإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله وحده لا شريك له وتكفير من تركها والبراءة من الشرك وأهله وتكفير من فعله. وهذا هو أصل دين الإسلام وقاعدته التي ينبني عليها، وقد وسم الله تعالى أهل الشرك بالكفر فيما لا يحصى من الآيات، فلا بد من تكفيرهم أيضا أيضا آضا يئيض أيضا، يعني نرجع ونزيد بعض النواقض عند هذا العاذر، فهو لم يتحقق بالكلمة من حيث أصل الدين من حيث الكفر بالطاغوت، زيادة على ذلك أنه مكذب للقرآن. فإذا أتى بعض أئمة الدعوة النجدية وركز على هذا الناقض الأخير فيما يتعلق به أنه مكذب للقرآن، لا نقول تكفير المشركين هذا راجع لتكذيب النصوص، لا، بل قبل ذلك ما يتعلق بأصل الكلمة ويزاد عليه ما يتعلق بتكذيب القرآن. ولذلك مر معنا قبل قليل فيما يتعلق به أن تكفير المشركين داخل في مفهوم الكفر بالطاغوت، دل ذلك على أن أصل الكلمة منتقض عند العاذر. قال وتكفير من فعله، هذا هو أصل دين الإسلام. قال وقد وسم الله تعالى أهل الشرك بالكفر فيما لا يحصى من الآيات، فلا بد من تكفيرهم أيضا، لأن هذا هو مقتضى لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، فلا يتم معناها إلا بتكفير من جعل لله شريكا في عبادته، لا يتم معناها أي من أصله، كما في الحديث الصحيح من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله تأكيد للنفي لا إله، فلا يكون معصوم الدم والمال إلا بذلك، فلو شك أو تردد لم يعصم دمه وماله، كما قال شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في المسائل على هذا الحديث، إلى أن قال شيخ سليمان فبين رحمه الله أن من شك أو توقف في كفر من لم يكفر بما يعبد من دون الله لا يحرم ماله ودمهم، فكيف الحال بمن لم يكفر الكافر؟ فهو أشد وأظهر، إذا كانت هذه المعبودات يجب اعتقاد بطلانها، وهذا المراد بالتكفير هنا، وإذا كان ممن يدعو وكان إنسانا شخصا بشرا وجب تكفيره، كذلك من باب أولى ما يتعلق به بالعابد. ولذلك قال فكيف الحال بمن لم يكفر الكافر. يقول من المعلوم من دين الإسلام أن من لم يكفر الكفار الذين يعبدون غير الله ويجعلون له أندادا سواه أنه ما عرف دين الإسلام، وقيد الكفار هنا الذين يعبدون غير الله، إذن ليس مراده ما يتعلق باليهود والنصارى. قال ما عرف دين الإسلام الذي يعصم دم من قام به والتزمه ويحرم ماله، ولا عرف الكفر المبيح لذلك، فالله المستعان. إذن هذا كلامه واضح مبين، وكلامة الدعوة النجدية يدور حول ما أصله شيخ سليمان رحمه الله تعالى، لأن هناك من يفتري عليهم، المسألة عندهم واحدة، ما يتعلق بتكفير المشرك وما يتعلق بتكفير من شك في تكفير المشرك، لا فرق بينهما من حيث قيام الحجة.